الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله سبحانه وتعالى التقينا في اللقاءات السابقة مع مفاتيح الخير، وعلمنا بفضل الله تعالى أن مفتاح الصلاة هو الطهارة، وعلمنا بفضل الله تعالى أن مفتاح حياة القلوب هو تدبر القرآن. ثم التقينا بفضل الله سبحانه وتعالى مع مفتاح العز، وعلمنا أن مفتاح العز هو طاعة الله ورسوله. وبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم مع مفتاح من مفاتيح الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كل أبواب الخير، وهو مفتاح العلم. فما مفتاح العلم؟ مفتاح العلم هو حسن السؤال الواجب على المسلم والمسلمة أن يحسن السؤال عن العلم. مفتاح العلم هو حسن السؤال، ومعنى حسن السؤال أن تسأل سؤالا حسنا تستفيد منه في دينك. وحسن السؤال الذي هو مفتاح العلم يكون بالنسبة للمسلم والمسلمة في طريقين. الطريق الأول أن تسأل عن كل صغيرة وكبيرة في دينك، وأن تختار أهل العلم الذين تسألهم عما يخصك في دينك. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطريق الأول أن تحسن السؤال على يد العلماء، وأن تسأل وتتفحص وتبحث عن دينك، لأنه أعز أمانة أنعم الله بها عليك. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لطلب العلم أن تحسن أنت السؤال بينك وبين نفسك لكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسأل الكتاب والسنة في نفسك. ومعنى سؤالك للكتاب والسنة بينك وبين نفسك أن تمد يديك إلى كتب العلم الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبحث في دينك عن كل مسألة ينشغل بها قلبك وعقلك. إذا لا بد من حسن السؤال لأنه مفتاح العلم، أن تسأل أهل الذكر وأن تسأل أنت نفسك في كتاب الله وسنة رسول الله وتتعلم وتقرأ. العلم درجة كبرى ودرجة عالية، استشهد الله سبحانه وتعالى على أعز مشهود له في الوجود وعلى أسمى الوجود وهو الشهادة بوحدانية الله، فما أسمى وما أعلى منها. فاستدل الله على وحدانيته سبحانه وتعالى واستشهد بشهادة العلماء، وقارن شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقارن الله شهادة العلماء بشهادة الملائكة وشهادة الله على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فمفتاح العلم هو حسن السؤال. العجيب أن القرآن الكريم، وأنتم تذكرون ورد التدبر، أن مفتاح حياة القلوب هو تدبر القرآن. القرآن الكريم عندما نتدبر آياته ومعانيه نجد أنه يضع منزلة العلم، يضع التجربة في القمة، والقمة هم أنبياء الله ورسل الله صلى الله عليهم وسلم أجمعين. انظروا إلى درجة العلم، لكل منا في شخصيته ناحيتان، في شخصك ناحيتان. الناحية الأولى هي ناحية قوام بدنك واعتدال جسدك، شخصيته، قوامه، هيئته، شكله، ملبسه، هذه هيئة. الهيئة الثانية بالنسبة للمسلم هيئته بالعلم. إذا لك هيئتان، هيئة لشخصك وهيئة بعلمك، فأيهما أثبت وأجدر بالبقاء؟ هيئة شخصك وذاتك مهما أوتيت أم هيئتك بالعلم؟ القرآن يجيب على هذا السؤال بتجربة في القمة في الأنبياء والرسل. فيطلب القرآن لنا مثلا بالتدبر في سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فيضرب المثل أولا في شخصية سيدنا يوسف وهيئته وقوامه وجماله واعتداله، وأوتي من الحسن والجمال والهيبة والوقار والحسن والكمال ما جعلنا نقرأ في كتاب الله عن هذه الشخصية وعن هذا الجمال. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه، انظروا إلى الجمال، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شوفوا الجمال، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إذن سيدنا يوسف عندما أعطي قوام الجسد وجمال المنظر، هذه الشخصية أدت إلى دخوله السجن. القرآن القرآن وضع معالم على الطريق. ينقلنا القرآن إلى الصورة الثانية لسيدنا يوسف وهي صورته بالعلم. وسيدنا يوسف أوتي العلم منذ أن كان طفلا عندما ألقوه إخوته في الجب، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحى الله إليه وهو طفل في الجب، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. متى ظهر هذا العلم؟ ظهر في السجن عندما أول الرؤيا، وظهر علمه وفضله. صورة الجمال والشخص والقوام يساوي دخول السجن والمراودة. صورة العلم وتفسير الرؤيا، ولما ظهر علمه وفضله وتقدمه العلمي يساوي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. العلم رفعه إلى أي درجة؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القرآن يضع الصورة للشخصية والصورة بالعلم، فأيهما رفعه وأيهما جعله فوق مستوى الجميع؟ إنه العلم. العلم. ولذلك ذم الله الجهل وجعله مذموما. فماذا قال لنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى التوجيهات من الله لمن؟ للقمة. للقمة. يقول الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين ومعلم المتعلمين وقائد سفينة العالم إلى رحمة الله رب العالمين، سيدنا محمد يقول له ربه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذا كان الله يقول لسيدنا محمد ذلك، فماذا يقال لنا؟ فلا تكونن من الجاهلين. ويقول لسيدنا نوح التجربة في القمة في موضوع ولده، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال عن سيدنا موسى عندما أمر قومه أن يذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال عن عباد الرحمن: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقالوا ماذا قال؟ قالوا لمن يخاطبونهم من الجهلاء: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الله عن الإنسان: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم وجهول. إذا طالما الإنسان ظلوم فهو في حاجة إلى عدل يقوم به ظلمه، وجهول في حاجة إلى علم يقوم به جهله. فلا بد من السؤال عن العلم والبحث عن العلم. هنا الجهل بأمور الدين، أرجو الانتباه، الجهل بأمور الدين قد يجعل الإنسان يعيش عيشة الجاهلية الأولى والعياذ بالله. ومعروف أن الجاهلية نسقها الإسلام، فقد يعيش الإنسان عيشة جاهلية بسبب رفضه للعلم وبسبب إهماله السؤال عن العلم، يعيش عيشة جاهلية. اسمعوا القرآن، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قننهم الله بالمعاذ. طائفة أخرى ليسوا من أهل العلم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون له، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن قد يظن الإنسان بالله ظن الجاهلية، والعياذ بالله، إذا لم يكن على علم بما يفعل، إذا لم يكن على علم بتصرفاته، قد يظن بالله ظن الجاهلية. الموطن الثاني يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الموطن الثالث في تبرج النساء في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الموطن الرابع من مواطن الجاهلية في القرآن: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، التعصب، التعصب حمية الجاهلية. إذا بالجهل قد يعيش الإنسان عيشة الجاهلية. نأتي بعد ذلك إلى موطن اللقاء. كل ما مضى مقدمة لما يأتي. موضوع الخطبة بين قوسين: هل يوجد الآن فينا من يعيش عيشة الجاهلية؟ قضايانا لابد أن تكون واضحة. هل يوجد مسلم أو مسلمة الآن يعيش عيشة الجاهلية؟ اسمع، نماذج من الأمة الإسلامية دون تحديد لمكان أو بلد أو زمان، قضايا عامة. رجل أوقع يمين الطلاق على زوجته، واليمين واقع وحرمت عليه الزوجة، وهذه القضايا أذكرها وأنا بين يدي الله، رصيد مشاكلنا وقضايانا اسمعوها. جاء ليسأل عن حكم يمين الطلاق. الله وحده يعلم أن العبد الضعيف الفقير إلى الله لا يتعرض إلى مسائل الفتوى. هناك مشايخنا وأهل الذكر وأهل العلم هم المرجع لنا في قضايانا. قضايا الكبرى نردها إلى مشايخنا، ولا بد أن يعرف كل طالب قدره. قلت له: هذا اليمين، واليمين كبير، هذا اليمين أوقعته على زوجتك منذ كم؟ انظروا إلى عيشة الجاهلية. قال: والله مضى على هذا اليمين 3 سنوات وزوجته طالق ويعيش معه. لم يكلف خاطره مجرد السؤال عن دينه، لم يكلف نفسه مجرد السؤال عن قضاياه. هذه ألعن وأخطر من الجاهلية الأولى، لأن الجاهلية الأولى أحكامها كانت محكومة بالكفر، لكن أنت مسلم توقع يمين على زوجتك واليمين واقع، وبعد 3 سنوات تتحرك وتقول: ما حكم اليمين؟ ما حكم المعيشة التي مضت في السنوات 3؟ إنها الجاهلية التي سببها عدم إمساكنا لمفتاح العلم، وهو حسن السؤال. قضية الثانية وهي واقعة وأخطر وألعن من الجاهلية الأولى: يوجد بعض البيوت في بعض الأمم وفي بعض البلاد، بل وفي كل المجتمعات دون تحديد لزمان أو مكان، بيوت، انظروا إلى قضايانا، بيوت أخذها التقدم والمدنية والرفاهية بمعنى المعنى الحديث مع احترامي للمكان الشريف الذي أقف عليه، ناس مذر، يعني ناس متقدمين، ناس ندميين، ناس التقدم يعني أحاط بهم، وناس علاوي، وناس كبار، وناس متقدمين، والمدنية والتقليد. ما هي القضية؟ يأتي الضيف ومعه زوجته، يجلس، يأتي صاحب البيت ومعه زوجته، تجلس العائلات نساء ورجال مع بعض. طيب بعدين يريد صاحب البيت أن يطلب التحية من الزوجة، من زوجته. فتصورون ماذا ينادي الزوج زوجته الآن؟ بأي لفظ ينادي زوجته؟ ضاعت الألفاظ وضاع الكلام وتاهت المعاني، ولم يجد الزوج المتقدم المتفرج لفظا ينادي بها به زوجته إلا أن يقول له: قومي يا ماما حتمنا التحية. فتقول الزوجة الموقرة: حاضر يا بابا. حرمت الزوجة ظهار يا أمي، وهي تقول له: يا أبي، يا بابا، يا ماما. ليه؟ احنا ناس متقدمين، الفرنجة كده. ما حكم هذا الكلام في البيوت؟ والمنبر لازم يدخل البيوت. ما حكم هذا الكلام؟ بإجماع الفقهاء، من نادى زوجته بأمه أو أخته أو خالته أو عمته أو أحد محارمه في جد أو حزن أو نداء بعمد أو بغير عمد، بقصد أو بغير قصد، فقد ظاهر منها وحرمت عليه كما تحرم أمه، ولا تحل له إلا بالكفارة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسا. تنتهي الضيافة ويعود بابا إلى ماما وماما إلى بابا، وكأن لم يحصل شيء. جاهلية، جاهلية. ليه؟ حسن السؤال مفتاح العلم مفقود. تعالوا لصورة يضيق الوقت من صور الجاهلية اللعينة. بعض النساء تصفف شعرها بإشراف الزوج، بعدما تطوي شعرها يقول لها مصفف الشعر أو مصففة الشعر، والمصيبة إن كان من يعبس بشعرها رجل أجنبي، يقول لها 10 أيام بعد كي الشعر: لا يمسك شعرك ما، لا مسح ولا غسل. وتعيش كزوجة عليها جنابة، تريد أن تتوضأ وتمسح بالرأس. الله قال: وامسحوا برؤوسكم، والرجل الأجنبي قال: لا تمسحوا رؤوسكم. الله قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والرجل الأجنبي قال: لا تتطهروا. وتظل الرأس لا يمسسها ماء 10 أيام، لا وضوء ولا غسل ولا صلاة. فماذا سنقول لربنا يوم القيامة؟ جاهلية خطيرة التي دخلت علينا بيوتنا دون أن نشعر، وتسللت إلينا، تسللت إلينا دون أن نشعر. أين نحن من مفتاح العلم؟ أين نحن من السؤال؟ في نهاية اللقاء، القرآن يضرب لنا أمثلة حية من النور، فيضرب لنا سبحانه وتعالى هذا المثل في الآية الكريمة: لو أنك أردت أن تصيد صيدا فجئت بكلب غير معلم أو صقر غير معلم، وأرسلت تلك الجارحة الجاهلة بفن الصيد وصادت لك وأمسكت، القرآن يقول لك: صيدها حرام، لا تأكل منه. أمسكت الكلب الغير معلم فعلمته فنون الصيد، وعلمت الصقر فنون الصيد، أرسلته فأرسل، استدعيته فأتى، لم يأكل من الصيد. الحيوان بمجرد ما يتحول من جاهل إلى تعلم فن الصيد يحول الإنسان. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. سبحان من حول الكلب الجاهل إذا تعلم فن الصيد وتعلق به حرام فتحول إلى حلال. الصقر يتحول صيده بالعلم من حرام إلى حلال، فإذا كان الحرام والحلال يتعلقان بتعليم الحيوان فأدخلوا العلم البيوت وتعلموا دينكم وادرسوا عقيدتكم وامسكوا مفتاح العلم وهو حسن السؤال، لأن الناس قد يعيش بعضهم في حرام دون أن يشعر. أشهد الله أن بعض البيوت أعرفها كما أنا بين يديكم، إذا سألت الابن أو البنت أو الزوجة في البيت وقلت لهم أين اتجاه القبلة للصلاة؟ كيف تتجهون للصلاة في بيتكم؟ فين القبلة؟ يشهد الله يردون عليك يقولون قبلة ايه؟ والله لا ندري أين اتجاه القبلة، لأنها بيوت لا تسجد لله سجدا. أعرف هذا معرفة حقيقية، لا أب يصلي ولا أم تتوضأ ولا أبناء يعرفون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن مفتاح العلم غائب. مدوا أيديكم إلى كتب الفقه وكتب التفسير وكتب العقيدة وادرسوها وأدخلوها البيوت، لأن مفتاح العلم هو حسن السؤال. يا ليتنا نتدبر القرآن فنمسك بمفتاح حياة القلوب، ويا ليتنا نسأل العلماء ونسأل الكتاب والسنة عن دراستنا في كتاب الله وسنة رسول الله في كل يوم. تدرس بيتك مسألة فقهية يكون الله قد رضي عنك ورضي عن أهل بيتك. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، ادعو الله يستجب لكم واستغفروه يغفر